أما قران اللفظ في المشهور فلا يفيد في سوى المذكور. هذه مسألة تسمى بدلالة الاقتران، هل هي دلالة صحيحة أو لا؟ بمعنى أن الشرع يأتي فيعطف جملا متعاطفة أو يعطف مفردات بعضها على بعض في حكم معين، فهل هذا العطف في هذا الحكم يستلزم أن تكون هذه الأشياء المتعاطفة مشتركة أيضا في غيرها من الأحكام أو لا؟ يعني والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فالآية تدل على أن الخيول والبغال والحمير خلقها الله سبحانه وتعالى لهذه المصالح، فهي مشتركة في هذا المعنى لتركبوها وزينة، فكلها أدوات للركوب وكلها زينة. طيب هل يلزم من هذا أن تشترك في أحكام أخرى؟ فالزكاة مثلا، يقول لا زكاة في البغال والحمير، لكن الخيل فيها زكاة ولا لا؟ فيأتي بعض الناس فيقول لا زكاة في الخيل بدليل أن الخيل عطفت على البغال والحمير وهذه أمور لا زكاة فيها، والخيل إذن لا زكاة فيها، هذا يسمى دلالة اقتران، هل يصح هذا أو لا؟ قال أما قران اللفظ في المشهور فلا يفيد في سوى المذكور. يعني المشهور عند العلماء وأكثرهم أن دلالة الاقتران ليست دلالة صحيحة، وأن العطف بين هذه الأشياء في حكم معين لا يلزم منه الاشتراك في حكم آخر. فقوله تعالى مثلا وأتموا الحج والعمرة لله، فالله سبحانه وتعالى قرن بين الحج والعمرة هنا بواو العطف في حكم معين، وهو وجوب الإتمام بعد الشروع. يعني إذا دخل الإنسان في الحج أو في العمرة فلا يجوز له أن يخرج من النسك إلا بعد تمامه، هذا معنى الآية. فجاء بعض الفقهاء واستدل على أن العمر واجب وجوبا عينيا كالحج بدلالة الاقتران في الآية، فقال الله تعالى قرن العمر بالحج في الآية، وإذا كان الحج واجبا عينيا مرة في العمر على المكلف فكذلك العمرة. فأجاب الجمهور بأن هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما عطف بين هذه الأشياء وشرك بينها في الحكم المذكور فقط، أما غيرها من الأحكام ليس هناك رابط ولا تشريك في النص بينها بين هذه الأشياء فيه في الحكم الآخر، فما في رابط بينها إلا مجرد الاقتران هنا، والاقتران هنا إنما كان بسبب هذا الحكم المذكور، فلا يشمل غيره من الصور. ولهذا ربنا قد يعطف واجبا على ما ليس بواجب، فقال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طيب وآتوا حقه هذه واجبة ولا ما يواجب؟ واجبة، هذه الزكاة، لكن كلوا من ثمره هذا من باب الإباحة وليس من باب الوجوب، فالله تعالى قد يعطف واجبا على ما ليس بواجب. ولهذا لو قرن بين حكمين ثم دخل التخصيص على أحدهما هل نخصص الآخر أيضا؟ الجواب لا، لأن التخصيص إنما دخل في أحدهما دون الآخر، فكذلك هنا لا يلزم من اشتراكهما في هذا الحكم الاشتراك في حكم آخر. لهذا قالوا القران في النظم لا يستلزم القران في الحكم، لا يستلزم القران في الحكم يعني في غير الحكم المذكور، في حكم آخر.